بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، تكلمنا بالأمس عن مقدمة في علم المصطلح، وذكرنا شيئا من جهود العلماء في تقرير قواعد هذا العلم وبيان ما يحتاج إليه، ومرت العصور عصرا بعد عصر ويزداد ويزيد أهل العلم هذا العلم اهتماما وتدقيقا وتحقيقا وتنقيحا. تكلمنا بالأمس عن شيء من الجهود وهي يسيرة، يعني أعني الكلام يسير حول جهود العلماء، وإلا لو استطردنا في هذا لا طال الكلام جدا ولاحتجنا إلى عدة مجالس، وإنما المقصود التنبيه على شيء من الجهود، لا سيما من برز من أهل العلم في هذا. كنا انتهينا في آخر الكلام إلى الكلام على السيوطي رحمه الله وشيء من جهوده في هذا الباب، وأنه ألف مؤلفات عديدة، منها العام ومنها الخاص، يعني من مؤلفات ما هو عام في علم المصطلح كتدريب الراوي والألفية وشرحها، ومنها الخاص قلنا غالباً عمد إلى كتب الخطيب فاختصرها وهذبها واستدرك عليها، ومر معنا أن الخطيب البغدادي رحمه الله له جهود عظيمة في هذا، حتى قال ابن النقطة كما ذكرنا في الدرس السابق: كل من أنصف علم أن من جاء بعد الخطيب فهم عيال على كتبه. والمقصود أن السيوطي لخص كثيرا من كتب الخطيب البغدادي. وبعد ذلك كثرت المصنفات في هذا، وما زال العلماء يكتبون ويؤلفون ويصنفون، واشتهر ما اشتهر منها، منها المطول ومنها المتوسط ومنها المختصر ومنها المنثور ومنها المنظوم. والمنظومات في علم المصطلح كثيرة جدا، منها أيضا المطول ومنها المتوسط ومنها المختصر. المطول كالألفيات، ألفيات السيوطي، ألفيات العراقي غيرهما، ومنها المتوسط ما هو بين ذلك، يعني 300 بيت 400 بيت ونحو ذلك، كمنظومة العلامة حافظ حكمي رحمه الله في هذا اللؤلؤ المكنون في أحوال الأسانيد والمتون، ومنها المختصر الذي دون هذا 50 بيت 30 بيت ونحو ذلك، ومنها منظومة ألقاب الحديث للفاسي التي تقع في 50 بيتا، ومنها أيضا هذه المنظومة القيمة التي هي منظومة البيقوني، والتي نحن بعون الله عز وجل في صدد شرحها ودراستها. هذه المنظومة منظومة مختصرة لكنها جامعة لغالب أنواع هذا العلم، ومعلوم أن كل علم يشرع فيه الإنسان ويريد أن ينتفع به ويستفيد، فإن عليه ماذا؟ أن يبدأ بمختصر فيه. هذا المختصر هو بمثابة المفتاح الذي يفتح له هذا العلم. ولهذا نجد أن العلماء يعتنون بالمختصرات اعتناء بالغا، فما من علم إلا وتجد فيه مختصرا، ما من علم إلا وتجد فيه مختصرا. لماذا؟ لأن هذا المختصر كما سمعتم بمثابة هذا المختصر بمثابة المفتاح للفن، بمثابة المفتاح للفن. فنجد مثلا في أصول الفقه مختصرات، ومن أشهرها الورقات، ونجد في علم النحو مختصرات كثيرة، منها المنظوم ومنها المنثور، ومن أشهرها الآج الرومية وما نظم عليها. ونجد أيضا في مثلا علم المصطلح مختصرات، في علم البلاغة مختصرات، في علم الصرف، في كل علم من العلوم نجد فيه مختصرات. هذه المختصرات في غاية الأهمية لطالب العلم، والعلماء يشبهون هذه المختصرات بالدرج، الدرج التي يرقى بها الإنسان إلى السطح. الذي يريد أن يتجاوز هذه الدرج يريد يصعد إلى أعلى درجة مباشرة، هل يستطيع؟ ما يستطيع، ما يستطيع أن يرقى إلى أعلى شيء، سيتعثر. وهكذا الذي يأتي مثلا ما قد درس في علم المصطلح شيئا يقول أريد أن أدرس ألفية العراقي، أريد أن أدرس ألفية العراقي، هذا مثل مثل هذا الذي يريد أن يرقى إلى السطح بدون سلم بدون درج. فهذه المختصرات بمثابة السلم والدرج التي يرقى بها الإنسان شيئا فشيئا حتى يصل إلى مقصوده ومراده. لذلك لا بد من العناية بالمختصرات، وهذا المختصر هو كما سمعتم بمثابة المفتاح والمدخل إلى الفن وإلى العلم. هذه المنظومة رحم الله ناظمها منظومة حصل لها القبول، حصل لها القبول. فسبحان الله كم اعتنى أهل العلم ممن جاء بعد البيقوني رحمه الله بهذه المنظومة وبشرحها، فتعددت شروحها وكثرت حتى وصلت إلى أكثر من 100 شرح. وصلت شروح هذه المنظومة إلى أكثر من 100 شرح، منها أيضا المختصر، ومنها المتوسط، ومنها المطول. منها المختصر الذي يقتصر على بيان الألفاظ ذكر التعريفات، ومنها المتوسط الذي يتوسع قليلا، ومنها الموسع. ولكن الأولى في مثل هذه المنظومة أن يكون شرحها مختصرا أو متوسطا، لأن التوسع في مثل هذا سيتوسع الإنسان في الكتب التي هي أوسع من هذا. أما هذه فهي مختصر في الفن، ينبغي أن يراعى فيها مقصود الناظم. الناظم أراد تقريب هذا العلم وبيان أولياته وبدائياته. فينبغي أيضا أن تكون الشروح كذلك. وإذا أراد الإنسان التوسع مثلا الشارح أراد يتوسع ينتقل بعد الشرح المختصر لهذا إلى شرح كتاب أعلى منه يكون موسع أكثر كمثلا نخبة الفكر أو نظمها. فالمقصود أن هذه المنظومة جعل الله لها قبولا بين أهل العلم فاعتنوا بها عناية كبيرة فائقة تعددت شروحها وكثرت حتى وصلت كما سمعتم إلى أكثر من 100 شرح طبع من تلك الشروح كثير وبقي من مخطوطاتها أيضا كثير فحري بطالب العلم أن يعتني بهذه المنظومة التي اعتنى بها أهل العلم وأن يتقنها كشيء بدائي في هذا الفن، يتقن فهمها وتعاريف الأنواع المذكورة فيها، فإن إتقان الشيء البدائي للعلم يعينك على فهم ما بعده. افهموا هذا جيدا، أن إتقان أول كتاب في الفن يسهل لك فهم ما بعده، وعدم فهم وإتقان فهم أول كتاب في العلم يعسر عليك فهم ما بعده. لهذا لا عيب ولا غضاضة في أن تدرس الكتاب مرة ومرتين وثلاثا وخمسا وعشرا وأكثر من ذلك، ولا تقل الناس يضحكون علي يقولون لك 3 سنوات 4 سنوات في طلب العلم وأنت في البيقونية وأنت في الآج الرومية وأنت في الورقات، سهل. المقصود الانتفاع لا الكلام والشهرة بين الناس، المقصود الانتفاع. فهذه والله نصيحة يعني أنا أكررها دائما وقد قلتها في دروس عدة، أنك أن تتقن متنا من متون الفن خير من أن تدرس 10 كتب في الفن دون إتقان. إذا أتقنت أول كتاب في الفن يعني إتقان، ما هو مجرد دراسة، إتقان لأول كتاب في الفن يسهل عليك ما بعده. فمثلا هذه البيقونية فهمتها، أتقنت التعاريف، يسهل بعد ذلك أن تدرس الباعث الحديث وأن تدرس النخبة نزهة النظر شرح نخبة الفكر وأن تدرس تدريب الراوي وغيرها. فهذه بمثابة إيش؟ القواعد للبنيان. أرأيت لو يعني أسست لبنيان 5 دور مثلا أساس هش، ربما ينهدم الدور الأول، ما قد صعدت إلى الدور الثاني ولا الثالث، وأنت تريدون 5 أدوار وأسست أساس ما هو حتى لدور واحد، كيف يكون هذا؟ يعني كما قلنا ربما ينهدم الدور الأول لازلت فيه، سطح الدور الأول وانهدم عليك. لماذا؟ الأساس لم يكن متينا ولم يكن قويا. وهكذا أيضا عندما تريد أن تدرس المصطلح تنتهي بالألفية، أنت تؤسس درس البيقونية دراسة هشة، انتقلت بعدها إلى نخبة الفكر درستها دراسة هشة، تريد بعد ذلك أن تدرس التدريب والتقييد وكذا، انتهيت من دراسة ألفية الحديث، طيب ما الذي تفهم؟ يأتي شخص يناقشك في المضطرب، فإذا بك تضطرب في الإجابة وما تحسن الجواب، درست الآج الرومية وما أتقنتها، بعد ذلك ارتقيت إلى القطر مثلا وأنت ما أتقنت الآج الرومية، ما تستطيع أن تفهم القطر فهما صحيحا، وتمر عليك إشكاليات كثيرة. ترقيت بعد ذلك إلى مثلا أو قبل هذا المتممة ثم القطر، وما أتقنت الأصل، ثم درست الألفية. يسألك سائل ما الذي درست في النحو؟ قال الحمد لله درست الآج الرومية والمتممة والقطر ثم شرح ابن عقيل مع الألفية. ما شاء الله، يعني درست كتبا كثيرة. أريد أن أسألك سؤالا، يوجه لك سؤالا في شيء من هذا العلم، فإذا بك تحك رأسك، ما تدري ما الجواب. ربما يكون من الأسئلة السهلة في هذا العلم، ما قد دخل بك إلى العميق كما يقال. فسألك السؤال الثاني، تقول والله أنا بعيد العهد بالمراجعة إن شاء الله، يعني هذا الباب لي منه كثير. طيب سؤال ثالث، هذا أيضا يعني يحتاج إلى، كنت أعرف لكن قد نسيت، السبب ماذا؟ السبب عدم إتقان الأصل، عدم إحكام الأساس. ولهذا يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في منظومته في القواعد الفقهية: وبعد فالعلم بحور زاخرة لن يدرك الكادح فيه آخرة، لكن في أصوله تسهيلا لنيله، فاحرص تجد سبيلا، واغتنم القواعد الأصولا، فمن تفته يحرم الوصول، يعني يحرم أن يصل إلى مقصوده. واغتنم القواعد الأصول، هذه القواعد، قواعد كل فن هي الأسس والمختصرات فيه التي يحتاج الإنسان إلى إتقانها. فالمقصود أردت بهذا يعني أن كل واحد منا يحاول إتقان كل درس يدرسه، وألا يخرج منه إلا وقد فهمه وأتقنه، ثم بعد ذلك يراجع حتى لا ينسى ويتقن هذا، بحيث يسهل عليه الترقي بعد ذلك من فن، من كتاب إلى كتاب، ومن درس إلى درس آخر. المقصود أن هذه المنظومة تعتبر أساسا في هذا العلم، وما اعتنى بها أهل العلم كما ذكرنا في الدرس السابق، أهل العلم لا يعتنون بكتاب ويكثرون الشروع عليه إلا لأهميته. فهذا الكتاب يعتبر مقدمة في هذا العلم وأساسا فيه، يحتاج إلى عناية ويحتاج إلى فهم ويحتاج إلى إتقان الدراسة فيه. ومع أن الله عز وجل وضع القبول لهذه المنظومة في أوساط أهل العلم، واعتنى العلماء بها عناية فائقة، إلا أن مؤلفها لا يكاد يعرف، ناظمها لا يكاد يعرف، حتى اختلف أهل العلم في اسمه، اختلف من ترجم له في اسمه، فقيل أن اسمه طه بن محمد بن فتوح البيقوني، وذكر بعضهم أن اسمه عمر بن محمد بن فتوح الدمشقي الشافعي. وقد قال بعض من ترجم له أو بعض من شرح منظومته، قال لعله أخذ اسمه عمدا من باب تحري الإخلاص، قال ولذلك جعل الله لمنظومته القبول بين أهل العلم فاعتنوا بها عناية كبيرة، فيقول لعل هذا من ثمرة الإخلاص. وإن كان الأولى في مثل هذا بيان المؤلف لتعرف مكانته ومنزلته، ولكن بعض العلماء لهم اجتهادات في هذا، فإن كان قصد هذا هو مقصد يقصده من يقصد من أهل العلم، مقصد حسن رحمة الله عليه. والمقصود أن البيقوني رحمه الله يعني لم تعرف ترجمته بتوسع، ولا يعني اتفق على اسمه، وأيضا اختلف في زمنه، فذكر بعضهم أنه كان حيا قبل سنة 1080، يعني كان حيا قبل هذا التاريخ، فله يعني نحو 400 سنة منذ أن كان حيا رحمة الله تعالى عليه. فالمقصود أن نرجو أن الله عز وجل قد كتب الأجر لناظمها، ووصل إليه أجور من تعلمها ودرسها وشرحها. فكم انتفع طلاب العلم بهذه المنظومة في مشارق الأرض ومغاربها. تعدد شراح هذه المنظومة من بقاع شتى من الأرض، منهم من هو في المشرق، منهم من هو في المغرب، واتفقوا على شرحها. شراح مختلفون، منهم من هو في مصر، منهم من هو في الحجاز، منهم من هو في الشام، منهم من هو في المغرب، منهم من هو في اليمن، ومع ذلك يعني تعدد الشراح وكثروا. فنرجو أن الله عز وجل قد أثاب وكتب الأجر العظيم لناظم هذه المنظومة بعدد من تعلمها ودرسها. وهذا يبين لنا فضل العلم وإن كان يسيرا. انظر، منظومة في 32 بيتا، منظومة تتكون من 32 بيتا، كم الذين درسوها وتعلموها؟ آلاف، بل عشرات الآلاف من الناس، بركة من الله عز وجل. لو كتب له بكل شخص تعلم هذه المنظومة كذا وكذا من الحسنات، كم سيصله من أجور هذه الحسنات؟ هؤلاء الذين يعني درسوا منذ أن كتبها ناظمها رحمة الله عليه، بقي الذين سيدرسون إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، كم هم؟ كم عددهم؟ فالمقصود هذا من بركة العلم، هذا من بركة العلم. ولهذا اتفق أهل العلم على أن من الصدقات الجارية بعد الموت العلم، كما دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فهذا من بركات العلم. يعني ربما هذا البيقوني ما له غير هذه المنظومة، لكن وضع الله فيها البركة ودرسها آلاف من الناس وانتفعوا بها. فالعلم فضله عظيم، وهو مما يبقي الإنسان حيا بعد موته، وإن ذهب بقي ذكره وبقي له ذخر علمه وأجر ذلك وثوابه. فلا ينبغي لنا أن نتساهل بالعلم وبنشر العلم وببث العلم. رب كلمة ينفع الله عز وجل بها أمما من الناس، رب صفحة تكتبها ينفع الله عز وجل بها أمما من الناس. هذه المنظومة تأتي في صفحة، مع ذلك انتفع بها أمم كثر من الناس. وأيضا العلم كلما سهل كان أكثر نفعا، العلم كلما سهل كان الانتفاع به أكثر. فنجد مثلا أن عناية العلماء بالمختصرات وانتفاع الناس بالمختصرات أكثر من انتفاعهم بالمطولات، وإن كانت المطولات لا غنى لنا عنها، بل هؤلاء المختصرون انتفعوا من المطولات. فالعلم نافع لأهله، وبركته تعود عليهم

والحسن المعروف طرقا، ما تقول طرقا، يسكن الراء هنا من أجل الوزن. وهكذا وما أضيف للنبي المرفوع تسكن للنبي، ولا تقل للنبي المرفوع سيختل الوزن. وما أضيف للنبي المرفوع، وهكذا مثلا مثل أما والله أنباني بنقل الهمزة، فلا تقل مثل أما والله أنبأني، نعم، حتى تكون المنظومة مضبوطة على وزن الشعر، مثل أما والله أنباني الفتى. طيب نكتفي بهذا ونشرع إن شاء الله في شرح الأبيات في الدرس القادم بإذن الله. إلهنا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.